بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء متجدد من لقاءاتنا الموسومة بالمدايح النبوية، وقد مرت معنا لقاءات تبين من خلالها أن المنهج الذي نسير عليه أننا نعرض بعض القصائد التي قيلت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فنختار منها أبياتا، ثم نزدرف من تلك الأبيات إلى بيان ما في الأيام النظرة والسيرة العطرة مما يمكن أن ننهله ونستسقي منه. والقصيدة التي نختارها اليوم هي للدكتور ناصر الزهراني، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، أي أن القصيدة من الشعر العربي الحديث المعاصر. وهذه القصيدة نظمها قائلها في 63 بيتا، في 63 بيتا أراد أن تكون القصيدة بعمر نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهي أخذت القافية الميمية، وهي من روائع ما قيل في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم. سنختار في هذا اللقاء أبياتا، ونختار في لقاءة أخرى أبياتا منها. قال الدكتور ناصر الزهراني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: تعجب الخلق من دمعي ومن ألمي، وما دروا أن حبي صغته بدمي، أستغفر الله ما ليلى بفاتنتي، ولا سعاد ولا الجيران في أظمي، لكن قلبي بنار الشوق مضطرم، أف لقلب جمود غير مضطرم، منحت حبي خير الناس قاطبة، برغم من أنفه ما زال في الرغم، منحت حبي خير الناس قاطبة، برغم من أنفه لا زال في الرغم، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنابر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم، نفضت عنها غبار الذل فاتقدت، وأبدعت واروت ما قلت للأمم، ربيت جيلا أبيا مؤمنا يقظا، حسوا شريعتك الغراء في نهم، محابر وسجلات وأندية وأحرف وقواف كن في صنم، فمن أبو بكر قبل الوحي من عمر، ومن علي ومن عثمان ذو الرحم، من خالد من صلاح الدين قبلك، من مالك ومن النعمان في القمم، من البخاري ومن أهل الصحاح، ومن سفيان والشافعي الشهم ذو الحكم، من ابن حنبل فينا وابن تيمية، بل الملايين أهل الفضل والشمم، من نهرك العذب يا خير الورى اغترفوا، أنت الإمام لأهل الفضل كلهم، ينام كسرى على الديباج ممتلئا كبرا، وطوق بالقينات والخدم، لا هم يحمله لا دين يحكمه، على كؤوس الخنا في ليل منسجم، أما العروبة أشلاء ممزقة من التسلط والأهواء والغشم، فجئت يا منقذ الإنسان من خطر، كالبدر لما يجلي حالك الظلم، أقبلت بالحق يجتث الضلال، فلا يلقى عدوك إلا علقم الندم، أنت الشجاع إذا الأبطال ذاهلة، والهندواني في الأعناق واللمم، فكنت أثبتهم قلبا وأوضحهم دربا، وأبعدهم عن ريبة التهم، بيت من الطين بالقرآن تعمره، تبا لقصر منيف بات في نغم، طعامك التمر والخبز الشعير، وما عيناك تعد إلى اللذات والنعم، تبيت والجوع يلقى فيك بغيته، إن بات غيرك عبد الشحم والتخم، لما أتتك قم الليل استجبت لها، العين تقف وأما القلب لم ينم، تمسي تناجي الذي أولاك نعمته، حتى تغلغلت الأورام في القدم، أزيز صدرك في جوف الظلام سرى، ودمع عينيك مثل الهاطل العمم، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم، صلوات الله وسلامه عليه. هذه بعض من أبيات الشيخ الدكتور ناصر الزهراني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. سنقف عند بعض أبياتها، ولنقل قوله: الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم، وقبلها قال: لما أتتك قم الليل استجبت لها، تنام عينك أما القلب لم ينم. قيام الليل منقبة من أعظم مناقب الصالحين، قال الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال جل وعلا: يبيتون لربهم سجدا وقياما. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل عليه الملك أول الأمر وجاءه التكليف السماوي بهذه الرسالة العالمية السماوية، نزل يضطرب فؤاده ويتسابق رجلاه حتى وصل إلى بيت خديجة. الخائف دائما يحتاج إلى شيء ثقيل عليه حتى يسكن، فلما دخل بيته قال: دثروني دثروني. والعرب تسمي الثياب الملاصقة للبدن شعار، وما زاد تسميه دثار. والنبي قطعا عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى خديجة كان عليه ثياب، لكنه كان يجد في نفسه رجفة لهول ما رأى، فأخذ ينادي: دثروني دثروني، يريد شيئا ثقيلا على بدنه لعل ما يرجف يسكن. فدثرته خديجة، قال: زملوني زملوني، نفس المعنى. فزملته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فناداه ربه: يا أيها المدثر، هذا قيام بالتكليف. وقد قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وقال: زملوني زملوني، فأنزل الله عليه: يا أيها المزمل. وهذا ليس اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما منادى له بحاله بالصفة المتلبس بها، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم عليا أبا تراب لأنه نام واضطجع على التراب رضي الله عنه. لما أراد الله أن يكلف نبيه بين له ما يعينه على التكليف، فقال له: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أنت أيها النبي الكريم ستكلف تكليفا عظيما، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل يحتاج منك إلى قيام في الليل، فإن أحسنت القيام بين يدينا في الليل رزقت التوفيق منا في النهار. فقام صلى الله عليه وسلم لربه في الليل حق قيام، كما قال الدكتور ناصر وفقه الله: الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم. آية هود: فاستقم كما أمرت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: دب إليك الشيب، قال: شيبتني هود، أي سورة هود، وأخواتها مثل التكوير والنبأ والمرسلات التي ذكر الله جل وعلا فيهن حشر العباد وقيام الأشهاد، وذكر الله جل وعلا فيها ما يكون بعد نفخة الفزع من اضطراب السماء وغيرها. الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناداه ربه قم الليل إلا قليلا، كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويحييه. إلا أنه من مجمل ما دل عليه قيامه في الليل أنه لم يقم صلى الله عليه وسلم ليلة بأكملها، إلا أنه صلوات الله وسلامه عليه في العشر الأواخر من رمضان كان يحيي الليل كله، يجمع ما بين الصلاة وتلاوة القرآن والذكر والتسبيح، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقيام العبد بين يدي ربه في الليل منقبة جليلة، كان الصالحون قبلنا من لدن آدم وسيبقون إلى أن تقوم الساعة يحيون الليل بعضه أو كله. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قيام داود، فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. ثم فصل، هذا إجمال، قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا صيامه عليه الصلاة والسلام أي صيام داود. ثم قال في الصلاة: كان ينام نصف الليل أي داود، ويقوم ثلثه وينام سدسه. الصلاة إذا كانت بين منامين، الصلاة إذا كانت بين منامين، يعني نام الرجل في الليل ثم استيقظ فصلى ثم عاد فاضطجع قبل الفجر، هذا الذي يسمى ناشئة الليل على أظهر أقوال أهل العلم، وهي المقصودة بقول الله جل وعلا في سورة المزمل: يا أيها إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يتحرر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ويحييه لربه تبارك وتعالى. سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلا ما ورد في قضية كيفية صلاته صلوات الله وسلامه عليه وقيامه، مما يمكن للمرء أن يستن به بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من حيث الإجمال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده، سمعته عائشة وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. جاء هذا بحديث صحيح أن فقدته رضي الله عنها وأرضاها ذات ليلة، قالت فإذا هو في المسجد قد انتصبت قدماه يقول في سجوده أو ركوعه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا كله يندرج في إجمالنا لقيام ليل رسولنا صلى الله عليه وسلم. سنحرر بعد قليل السنة قيام الليل تفصيلا، سائلين الله لنا ولكم التوفيق. نبي الهدى. رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. انتهينا إلى أننا سنتحدث تفصيلا عن قيام الليل من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أن قيام الليل من أعظم المناقب التي كان عليها الصالحون قبلنا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات عدة صحيحة كيفية قيامه لليل. لما أرشد قال: صلاة الليل مثنى مثنى. يتحرر من هذا ما يلي: هناك أن يصلي الرجل ركعتين ركعتين ركعتين، فإذا خشي الصبح وأراد أن يوتر أوتر بواحدة توتر له ما قد سلف. هذه صورة من صور قيام الليل. الصورة الثانية أن يوتر الإنسان بتسع. كيف يوتر الإنسان بتسع؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 8 ركعات متتابعات لا يجلس في واحدة منهن. كان يصلي 8 ركعات متتابعات لا يجلس في واحدة منهن إلا في الثامنة. في الثامنة ماذا يصنع؟ يجلس ويقول التشهد ويثني على الله ثم يقوم. فإذا قام قبل أن يسلم قام إلى ماذا؟ قام إلى الركعة التاسعة، فيصلي الركعة التاسعة ثم يجلس فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يثني على ربه كثيرا ويدعو، ثم يسلم سلاما يسمع أهله. هذه صورة، يأتي 8 ركعات متتابعات ثم يوتر بالتاسعة بعد أن يجلس في الثامنة. الصورة الثانية نفس ما صنعه في 8 والـ9 يصنعه في 6 والـ7، بمعنى أنه يصلي 6 ركعات متتابعة ثم يجلس في 6، ثم يقوم قبل أن يسلم فيأتي 7، ثم يجلس ويسلم. الحالة الثالثة أن يفعل ذلك 4 و5 نفس الطريقة الأولى. ورد عنه صلى الله عليه وسلم كذلك أنه لما كبر وحمل اللحم ثقل قليلا بدنه عليه الصلاة والسلام، كان أولا يصلي 8 والـ9، فلما ثقل وحمل اللحم كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها صار يصلي 6 ويوتر في 7. ثم نقل عنه نقلا صحيحا أنه كان يصلي 2 ركعات وهو جالس بعد الوتر، يصلي 2 ركعات وهو جالس بعد الوتر. وهذه سنة اختلف الناس في فهمها أو في قبولها، والأظهر والعلم عند الله أنها سنة ثابتة صحيحة كما عند مسلم في الصحيح لا يمكن دفعها. لكن هذه السنة لا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم مترا. لأن الذي قال اجعلوا آخر صلاتكم مترا عليه الصلاة والسلام هو الذي صنع 2 ركعتين. وقد نقل نقلا لا بأس به سندا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بالزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، ويقرأ في الركعة الثانية بيقول: يا أيها الكافرون. هذا حال صلاته وهو جالس صلاة 2 ركعات بعد وتره صلوات الله وسلامه عليه. نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسبح والكافرون وقل هو الله أحد عند ختام